تفسير الآية 136 من سورة آل عمران، يقول تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات الحسنة السابقة، أجرهم وثوابهم وعطاؤهم قطعا في مقابل ذلك من فضل ربهم وكرمه عليهم مغفرة لكل ذنوبهم، أي عفوا عنها ومحوا لها كأن لم تكن، ومنعا لأي عقوبة عليها، فيكونون بهذا ممن يعيشون دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء وتتمثل في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي في جنات عدن، أي جنات إقامة دائمة خالدة بلا أي نهاية، ولا يطلب من بها بديلا عنها من كمالها وتمام نعيمها، ولن يخرج منها أبدا ولن يخرجه أحد، ويكونون في درجة منها على حسب درجات أعمالهم. إنها جنات من بساتين وقصور فخمة تجري أسفل منها كل الأنهار المبهجة من الماء العذب واللبن وكل المشروبات اللذيذة المسعدة، يعيشون في نعيمها الذي لا يوصف مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ويكونون خالدين فيها أبدا بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام النعيم حيث هو يتم باطمئنان المتنعم فيه على أنه دائم. أما إذا كان عنده أي احتمال لزواله أو تغيره فإنه يقلق حين يتذكر أنه سيفقده يوما ما، ولكنه في تزايد وتنوع وإبهار كجزاء وأجر وعطاء وفي مقابل ما كانوا يعملون من أعمال حسنة في حياتهم الدنيا. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف في الآخرة هو إضافة إلى جنة الدنيا التي أكرمهم الله بها، حيث كانت حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى: ونعم أجر العاملين، أي وما أعظم ثواب المطيعين لله العاملين بأخلاق الإسلام في حياتهم الدنيا، ما أطيب وأجمل وأفضل هذا الأجر، هذه الجنة، ليس هناك أجر أكبر من ذلك في مقابل العمل الصالح الذي يعمله العاملون ويجتهدون فيه في حياتهم الدنيا بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.